على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا سيد الرسل قد لك بالجميل اتصاف، معروف للصاف منك في عدم الانتصاف. يا جد الأشراف عبدك من ذنوبه يخاف، ومن كراجي شفاعة يا ابن عبد المناف. وزاهن ادراك منك وانحنى وانعطاف، يا خير من واصل ارحامه ورعى وراف. يا مصطفى قلت الحيلة وخفنا التلاف، وانت ارقى وانقذ قبل فوز سارع اعتلاف. يا كنزنا يا كفايتنا كفى كل كاف، والعون والصون والناصر على الخلاف. من كل عاتي ومستعدي وقاطع وجاف، بالله عليك ازرع الغارة بجيش العفاف. أهل التقى والحمية بالحداد الرهاف، يا منقذ الهاف يا مكرم عفا كل عاف. إنا بنسبتك من تسبين شوف من مشاف، واذكر كلامك مع الزهراء نهار الزفاف. ويومكم والملك جبريل تحت اللحاف، وابو الحسن والرضيه والعيال النظاف. وكم بشارات منك فيه معاني لطاف، والوالد عنا باولاده يقع في اكتناف. لكن كلامي زياده وابتغاء والسلاف، كما الله أعطى عبيده بالدعاء فضل واف. فكيف من هو إليكم يا حبيبي مضاف، ما تكرمونه وتعطونه جزيل المضاف. عبدك علي بن حسن عطاس جاب اعتراف، حسن ظنه على أبوابك تجرى وطاف. وليس له عنك يا نور العيون انصراف، إلا قضى كل حاجاته ثقالا وخفاف. مطالب الدين والدنيا عليك الشفاف، فنك على كل حاله مغترم بالكفاف. وبالحماية من انواع الهفاء والهياف، وفك الاثقال في دار البلاء والحراف. دار النكر والمناكر والوصوف العياف، سربك اللطف يا مختار قبل النطاف. واعط المحبين جزلات العطايا التحاف، واجعل لهم من صفا بحرك صفا واغتراف. وانظر إليهم وقربهم إليك الزلاف، وجازهم من قدانا بالمواهب وكاف. أهل الصفا والمودة والوفاء والولاف، محبة الصدق ما هي بالهداء والهراف. انفع لهم سمع واشفع يوم ضيق الوقاف، يوم الفزع والفجع والهول من الانكشاف. يوم العرب من مخازيها تعابدنا صلى عليك المهيمن ما لمع برقراب وما جرى السيل في غور المزاقي وراب وما رحم والد أولاده وراعى وراف والحمد لله رب العالمين. أحسن.